إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. عباد الله، لقد خلق الله الإنسان وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا، وأمره سبحانه وتعالى ونهاه، وجعله عن أقواله وأفعاله وحركاته مسؤولا، فما من صغيرة أو كبيرة إلا سيسأله الله سبحانه وتعالى عنها. وإن الله سبحانه وتعالى سيبعث الناس أجمعين ليسألهم عما كانوا يعملون. قال سبحانه وتعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وفي الحديث الشريف عند الإمام البخاري والإمام مسلم رحم الله أئمة المسلمين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وستلقون ربكم فسيسألكم عن أعمالكم. الله سبحانه وتعالى كرم بني آدم وأغدق عليهم النعم، لكن خلقهم لأمر عظيم، أمرهم ونهاهم، وأمرهم بتحقيق العبودية له سبحانه وتعالى. ويوم القيامة يبعث كل واحد ويسأل عما فعل في هذه الدنيا، ويسأل عن كل صغيرة وكبيرة، ويقول: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فما من صغيرة ولا كبيرة، قول كان أو فعل أو حركة، إلا وسنسأل عنها يوم القيامة. فوربك لنسألنهم أجمعين. فالله سبحانه وتعالى يقسم بأنه سيسأل الجميع. فإن الله سبحانه وتعالى dans le verset cité ici, il dit: certes, nous avons honoré la descendance d'Adam, nous les avons transportés sur mer, sur terre et sur mer, leur avons attribué de bonnes choses, et nous les avons nettement préférés à plusieurs de nos créatures. Serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala a créé cet être humain, il l'a privilégié, et il l'a honoré par rapport aux autres créatures, par rapport à toutes les autres créatures. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné d'accomplir des choses. Il lui a interdit de faire des choses. Il lui a ordonné des paroles à dire, et des actes à faire, et des actes à ne pas dire, et des paroles à ne pas dire, et des actes à ne pas faire. Et chaque acte, qu'il soit petit, qu'il soit grand, un geste, une parole, un acte, peu importe, tout ceci sera transcrit dans les manuscrits de tout un, des œuvres de tout un chacun. Et sur tout cela, nous serons questionnés et interrogés le jour de la résurrection devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala va ressusciter tout le monde. Et chacun de nous devra répondre aux questions qui lui seront posées sur la vie que Allah subhanahu wa ta'ala avec laquelle il a comblé. Qu'est-ce qu'il en a fait? Comme il est dit dans le verset, où Allah subhanahu wa ta'ala fait le serment par lui-même, dont la traduction approximative nous dit ceci: par ton souverain, nous allons les interroger tous sur ce qu'ils faisaient. Nous allons les interroger tous sur ce qu'ils faisaient. Ben, peu importe ce qu'on fait, ben, on sera interrogé le jour de la résurrection. Et ce jour-là, chacun de nous aura son manuscrit. Il dira que dans le verset, pourquoi ce livre n'a rien omis, ni la petite chose, ni la grande chose. Tout est ici, tout est inscrit. Ben, qu'on regarde. Avec quel manuscrit on veut rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala? Et il est dans le noble hadith du messager alayhi salatu wassalam, rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim. Vous allez rencontrer votre souverain, et il vous questionnera, il vous interrogera sur vos œuvres. Il n'y a aucun doute là-dessus. Bah, qu'on regarde avec quoi on veut rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu mri'in akha al-islam sayus'alu la mahalata fi dhalik. ولا شك في ذلك عن أمور كثيرة نسيها لكن محفوظة في سجل أعماله وبعد هذا السؤال يا إما بشارة وسعادة أو ندامة وخسارة بعد السؤال يكون إما البشارة والسعادة وإما الندامة والشقاوة إن الله سبحانه وتعالى شكت خيمة sera interrogé devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est une certitude que nous allons être interrogés sur toute chose, qu'il soit grande, qu'il soit petite. Et après cet interrogatoire, d'ailleurs, soit la personne va avoir la bonne nouvelle, il va être parmi les heureux, soit la mauvaise nouvelle, il sera parmi les pires malheureux. فأول ما يوضع الإنسان في قبره سيسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم لكن الذي سيجيب ذلك المؤمن الذي عرف ربه حق المعرفة وامتثل لأوامره واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم حق الاتباع فذلك المؤمن سيجيب عن الأسئلة فإن الله سبحانه وتعالى Une fois qu'on est posé dans notre tombe, l'interrogatoire commence. Et on sera questionné sur trois choses. Sur le souverain, sur la religion et sur le prophète. Le croyant qui a connu réellement Allah subhanahu wa ta'ala et qui a adoré réellement Allah subhanahu wa ta'ala et qui a connu le prophète et l'a suivi, celui-là il répondra. Sa réponse sera facile. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه وارضاه في حديثه الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الميت المؤمن إذا دفن وتولى الناس عنه قال ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك ما دينك من ربك فيقول ربي الله أي معبودي بحق هو الله الذي كان يعبده في الدنيا فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام أي عبدت ربي بهذا الدين الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم يقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة وألبسوه من الجنة هذا الذي عبد ربه وحقق التوحيد وحقق الاتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم وعمل بما أمره الله سبحانه وتعالى وفق طاقته وانتهى عما نهاه الله سبحانه وتعالى تكون له هذه البشارة أن يلبس من لباس الجنة ويفرش له من فراش الجنة وأما الكافر فقال وتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه ف فيقولان له من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولان له ما دينك؟ يقول ها ها ها لا أدري. فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب، فأفرشوه من النار والبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. والحديث أخرجه الإمام أحمد صححه الألباني رحمة الله عليه. فانظر يا عبد الله، أول شيء عندما توارى في التراب يأتيك الملكان، فتهيأ لهذا الامتحان العظيم، فلا تظن أن الأمر سهل، فهو سهل على من سهله الله سبحانه وتعالى عليه. لا بد لك في هذه الدنيا أن تقيم حياتك على هذه الأمور، معرفة ربك معرفة حقيقية، ومعرفة دينه، وأن تمتثل أوامره كما أراد، واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم إذا أردت الإجابة. فإن الله سبحانه وتعالى parmi le premier examen, il est un des plus durs examens pour l'humanité entière, c'est une fois qu'on est dans la tombe. Dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari, l'imam Ahmed rahimahullah, authentifié par Sheikh Nasr Din Albani rahmatullah alayh, la personne va être questionnée dans le barzakh, dans ce monde qui est l'intermédiaire entre ce bas monde et l'au-delà. Une fois dans la tombe, une fois que les gens sont partis et que tu es couvert de terre, deux anges vont arriver. Hein? Ils vont te poser des questions. Qui est ton souverain? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu adorais dans ce bas monde? Le croyant dira, c'est Allah. Parce qu'il l'a connu. Parce qu'il l'a adoré. Et ils lui poseront la deuxième question, c'est quoi ta religion? Il dira, c'est l'islam, c'est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il l'avait mis en application dans ce bas monde. Et c'était une réalité dans sa vie. Donc, c'est quoi cet homme qui vous a été envoyé? Dit Simon. Le messager d'Allah, il répondra parce qu'il l'a suivi, parce qu'il le connaît, il l'a suivi, il a mis en application ses ordres, il s'est abstenu de ce qu'il a interdit. Et à ce moment-là, un crieur du haut du ciel dira, mon serviteur a dit vrai, meublez-lui sa tombe avec des choses du paradis, et habillez-le avec des habits du paradis. Et quand le mécréant est dans sa tombe, les deux anges arrivent. C'est quoi ton Seigneur? Ah, je ne sais pas. C'est quoi ta religion? Ah, je ne sais pas. C'est quoi donc? Qu'est-ce que tu dis sur l'homme qui t'a été envoyé? Ah, je ne sais pas. Et lui sera dit, il a menti. Et il sera ordonné qu'il soit habillé, que sa tombe soit meublée des choses de l'enfer, et il soit habillé avec les choses, avec les habits de l'enfer. Alors, regarde, frère en Allah, subhanahu wa ta'ala, comment tu veux cette tombe? Est-ce que tu la veux avec l'église du paradis ou avec des châtiments? فانظر اخي الاسلام ماذا تريد في قبرك اتريد النعيم ام تريد العذاب فانت الذي يعمل فانت الذي يبني مستقبلك بيدك. C'est toi qui construis ton réel avenir. C'est toi le maître de ton avenir. Personne d'autre. Il n'y a que toi. والإنسان سيسأل عن عبادته وعن أعماله كلها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه فيما أخرج الإمام النسائي رحمه الله والترمذي وحسنه قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله صلاته. فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فالخسارة بسبب فساد الصلاة، والنجاح والفلاح بسبب صلاحها. فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة. ثم يكون سائر عمله على ذلك. تأمل أخ الإسلام هذه الصلاة التي لا يلقي لها بال كثير من الناس، والتي ونحن في زمن فرط فيها عباد الله. انظر، أول ما سيحاسب عليه العبد من العبادات فهي الصلاة، فإن صلحت كل العمل سيكون صالح، إن فسدت فكل العمل سيكون فاسد. فهنا الله سبحانه وتعالى لسمي الله سبحانه وتعالى Selon Abu Huraira radiyallahu anhu wa ardah, il a dit, j'ai entendu le messager d'Allah dire, la première chose parmi les actes sur lesquels il y aura les comptes, que le serviteur, que les comptes se feront pour le serviteur, c'est la prière. Le premier des actes, c'est la prière. S'il est bon, il aura réussi. S'il est mauvais et il a été corrompu, ben il aura perdu. Hein? Il aura, et ainsi vont être les questions. Après, les autres œuvres vont suivre. Et s'il est bon, la prière, ben tout le reste va être bon. Et s'il est mauvais, corrompu, il l'a négligé, il ne l'a fait pas à la mosquée en accomplissant la prière en commun avec les gens, et il néglige ses obligations, et ainsi de suite. Ah, ça va être dur. Ça va être dur, la rencontre d'Allah Azza wa Jal. Et si nous, qui faisons de notre situation, s'il va être à l'aise, si on va être à l'aise devant Allah, ou là on va être dans une situation difficile. Et il sera dit, quand la prière est corrompue, il sera dit, hein, regardez, c'est mon serviteur, il a des prières surrogatoires. Comme ça, ils vont combler ce qui diminue de la prière obligatoire. Hein? Et ainsi, l'interrogatoire se fera ainsi sur tous les actes qu'aura fait la descendance d'Adam. Et il faut se rappeler que si la prière est bonne, le reste va l'être. S'il est mauvaise, ben le reste il le sera. Fata'ammal. Ta'ammal ya ibn Adam. Ta'ammal ya Abdallah. Ya man radhita billahi rabban. Wa bil islam dinan. Aina anta min iqamati salati ma'a jama'ati muslimin. Aina anta min iqamati salati bi arkaniha. وشروطها كما فرضها الله وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فإن أول شيء من الأعمال ستحاسب عليه هذه الصلاة. Toi le soumis à Allah, toi qui as agréé Allah comme seul digne d'être adoré et qui as agréé l'islam comme religion et Muhammad صلى الله عليه وسلم comme messager, au tournée de ta prière, regarde, observe-la, est-ce que tu l'accomplis comme il se doit? Est-ce que tu ramènes ces conditions, ces piliers? Est-ce que tu l'as accompli là où il faut l'accomplir avec hein, le groupe des musulmans et là où s'accomplit la prière en commun? Est-ce que tu l'accomplis selon l'ordre du prophète, alayhi salam, prier comme vous m'avez prié? C'est toi le responsable de toi-même. Anta mas'oulun an nafsik. Ibad Allah, kullu insanin mas'oulun an umurihi wa an amalihi wa an jasadihi وعن ماله كل هذا سنسأل عنه يا عباد الله. عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه. أين ذهب عمرك يا عبد الله؟ أول سؤال. أين قضيت عمرك؟ وعن علمه فيما فعل، ماذا فعلت بما علمك الله؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ لابد من أين اكتسبت هذا المال؟ من الحلال وفيما أنفقته؟ هل بدرته؟ هل أنفقته في الحرام؟ وعن جسمه فيما أبله، هذا الجسم هي أمانة أكرمك بها الله سبحانه وتعالى، ماذا فعلت به؟ فكلنا مسؤول، هذا الجسم سينطق، اللسان سينطق ويشهد علينا، اليدان ستنطقان، القلب سينطق، البصر سينطق، وربنا يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كل شيء، كل جارحة من جوارحنا ستشهد علينا يوم لقاء الله عز وجل. وفي الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال: إن الله لا يسأل العبد يوم القيامة حتى يقول له: ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره؟ ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره؟ فانظر يا عبد الله كم من المناكر تقع فيها أو تراها بعينيك ولا تنكرها، ولا تنكرها حتى بقلبك. فهذه مصيبة، صلى الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم. Donc chaque être humain sera questionné et interrogé sur tout ce qu'il aura fait sur son corps, sa vie, sur sa fortune, sur son travail, sur tout il sera questionné. Selon Abu Barzah al-Aslami radiyallahu anhu arda, dans le hadith que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit: personne ne quittera la place des comptes, la place du jugement, le jour de la résurrection, avant qu'il ne soit interrogé sur ces choses, sur son âge, sa vie, qu'est-ce qu'il en a fait, où est-ce qu'il a passé sa vie, 40 ans, 60 ans, plus ou moins, il en a fait quoi, dans le bien, dans le mal, ses œuvres, sa science, qu'est-ce qu'il en a fait, il l'a mis en application ou pas, sa fortune ou son argent, d'où il l'a gagné et comment il l'a dépensé. Il l'a gagné du halal, il sera questionné. Et il l'a gagné du haram, il sera questionné. Et où il l'a dépensé, est-ce qu'il l'a dépensé dans le halal ou dans le haram? Sur tout, on sera questionné. Et aussi, on sera questionné sur ce corps. Qu'est-ce qu'on a fait de ce corps? Ce corps qui est un bien puni d'Allah, avec lequel Allah nous a doté, nous devons répondre concernant ce corps, qu'est-ce qu'on a fait. Enfin, tous les membres de notre corps vont être questionnés. Hein? Lui, la vue, la langue, le cœur, comme il est dit dans le verset, et ne poursuit pas ce dont tu n'as aucune connaissance, car lui, la vue, le cœur, sur tout cela, on sera interrogé. Ta'ammal, médite frère en Allah, subhanahu wa ta'ala. Tes membres vont te parler, ils vont dicter, ils dire tout ce que tu leur as fait. فلنستعد بالجواب يوم لقاء الله عز وجل. يا رجاء رسول الله عليه وسلم dit: Allah va interroger chaque serviteur le jour de la résurrection sur le blâmable qu'il a vu et qu'il n'a pas blâmé. Il l'interrogera sur le mal qu'il voit et il n'a pas blâmé. Nous devons faire très attention. Combien de mal s'accomplit devant nous? Ou combien de mal nous accomplissons aussi? Et la moindre des choses, c'est au moins de blâmer avec son cœur. Et si le blâme du cœur s'éteint, alors ça y est, il ne reste plus rien. Enfin, frère en Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'on se prépare pour ce jour qui est vite arrivé. Et il est obligatoire. فَمِنْ وَاجِبِنَا إِخْوَةَ الْإِسْلَامِ أَنْ نَسْتَعِدَ لِذَلِكَ الْيَوْمِ وَلِلْحِسَابِ الذي لا محالة سنقف بين يدي الله عز وجل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم استغفروا قوه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وما بكم من نعمة فمن الله وإذا مسكم الضر فإليه تجأرون، أي كل هذه النعم من صحة ومن مال ومن زوجة ومن أولاد هي من الله عز وجل. وإذا مس الإنسان الضر يصيح. الله سبحانه وتعالى يدي دون الفرسي et tout ce que vous avez comme bien fait par bien d'Allah. Puis, quand le malheur vous touche, c'est lui que vous implorez à haute voix. عندما يصيب الإنسان ضر يتضرع إلى الله ويشعر إلى الله بصوت عالي ونعمه سبحانه وتعالى علينا تترى ونحن مسؤولون بين يدي الله سبحانه وتعالى عن هذه النعم مسؤولون عن كل هذه النعم. Et nous allons être interrogés devant Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ces grands bienfaits avec lesquels il nous a comblés. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى تأمل يا عبد الله يلقى العبد ربه يوم القيامة فيقول الله جل في علاه أي فل تصغير لفلان أي فل ألم أخلقك ألم أجعلك سميعا ألم أجعلك بصيرا ألم أزوجك ألم أكرمك ألم أسخر لك الخيل والإبل ألم أسودك ألم أسودك وأدلك ترأس وتربع. والحديث صحيح أي رئيسا مطاعا سوده الله فأصبح رئيسا مطاعا. كل هذه من نعم الله الخلق والدرية والزوجة والمال والصحة وهذه المناكب التي نركبها كلها من نعم الله عز وجل وسنسأل عنها. Écoute frère, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le hadith authentique rapporté par l'imam Bousari, l'imam Muslim, et par Ibn Hibban, rahimahullah ta'ala, le serviteur, chaque serviteur se retrouvera devant son souverain subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection. Et lui dira, ô tel, t'ai-je pas créé? T'ai-je pas doté de lui et de la vue? T'ai-je pas marié? Je t'ai pas honoré? J'ai mis à ton service toutes sortes de montures. Ici, il a dit, les chameaux, les chevaux, etc. T'ai-je pas donné le pouvoir? On t'a oublié? On t'a écouté, on t'a oublié? Tout ceci, ce sont des bienfaits avec lesquels, sur lesquels on sera interrogé le jour de la résurrection. Et à la fin du hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, « ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم » ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. في آخر الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. أي يوم القيامة لا بد أن نسأل عن كل هذه النعم. Donc à la fin du hadith il dit et vous allez être interrogés sur tous les bienfaits. Il n'y a aucun doute là-dessus. وقد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى منزل رجل من الأنصار ومعه بعض أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم فانطلق الرجل الأنصاري فجاءهم بعذق بعذق فيه بسر وتمر ورطب أي شطبة كاملة فيها بلوح وفيها التمر وفيها عمرة ثم ذبح لهم شاة أكرمهم عندما دخلوا عليه وكان فيهم رسول الله وعمر وأبو بكر رضوان الله عليهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبي بكر وعمر رضوان الله عليهم والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. والحديث أخرجه الإمام مسلم. هذا نعيم أكرم الله سبحانه وتعالى به نبيه وخليفتاه أبو بكر وعمر. فانظر عندما تم الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا النعيم لا بد أن نسأل عنه. فلنتهيأ ونهيئ دي سؤال جواب نخل الإسلام يو قاعد حيون الله سبحانه وتعالى نجوغ الرسول صلى الله عليه وسلم بيفع أون كونتخي أبو بكر أنسيق عمر يسون بارتي فخبي على ميزون دان أمصاري رضي الله عنه وارضاه ست أمصاري لغا همني أنكو غامب سي توتا le truc dans lequel il y a beaucoup de dates avec plein de branches et dans lequel il y avait les dates, il y avait aussi encore des dates qui ne sont pas encore mûres. Hein? Des jaunes, des mûres, etc. Et il a égorgé un mouton pour eux. Et il les a ignorés. Une fois qu'ils ont mangé, qu'ils ont bu de la viande et de ces dates, le messager, alayhi salatu wassalam, s'est tourné vers Abu Bakr et Omar. Il leur a dit, par celui qui tient mon âme entre ses mains, vous allez être questionné sur ce bienfait. Vous allez être questionné sur ce bienfait. Le jour de la résurrection, vous êtes sortis de chez vous en ayant faim, et là vous avez, et après maintenant vous allez revenir chez vous alors que vous êtes rassasié. Vous allez être questionné sur ce bienfait. فنتأمل خد الإسلام كل هذا سنسأل عنه. فيا من أكرمك الله يا من أكرمك الله بالإيمان وبالأمن والأمان وبالصحة والعافية ويا من أكرمك الله بالشغل وبالغنى فاتق الله فأنت مسؤول وستقف بين يدي الله عز وجل وسيسألك عن كل كبيرة وصغيرة فتهيأ وأعد للسؤال جوابا فالله سبحانه وتعالى سيسألنا جميعا فلننظر في مسؤولياتنا ماذا فعلنا فيها وخاصة ننظر في واجبتنا تجاه ربنا سبحانه وتعالى ماذا فعلنا فيما أمرنا الله سبحانه وتعالى وماذا فعلنا فيما نهى عنه سبحانه وتعالى توك الله سبحانه وتعالى أونوري avec l'islam et la soumission توك الله سبحانه وتعالى qui a donné la santé, la sécurité, l'aisance dans le bien hein? Toi qui Allah سبحانه وتعالى a comblé du temps libre et de la santé regarde comment tu veux rencontrer Allah سبحانه وتعالى fais attention à tes responsabilités que ce soit les responsabilités de ton corps, de ta famille, ce soit aussi, fais attention aux devoirs que tu dois accomplir pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ne néglige pas, parce que tu seras questionné le jour de la résurrection. Et ton bas monde, et ta fortune, il faut que ce soit un moyen pour toi pour arriver dans l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et non pas un moyen pour délaisser la religion et pour négliger les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fasse Allah al-Azim. رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلا أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه أسألوه سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين وأسألوه سبحانه وتعالى أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا وإياكم الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه إنه ولي ذلك والقادر عليه أسألوه سبحانه وتعالى أن يشافي مرضى المسلمين وأن يعافي مبتلى المسلمين وأن يغفر لأموات المسلمين أسألوه سبحانه وتعالى أن يجمع ولاة أمور المسلمين على ما يحب ويرضى وأن يرزقهم بطانة صالحة تعينهم على إقامة الدين أسألوه سبحانه وتعالى أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.